فأما ما جاء في حديث موضوع مكذوب الذي يقول عن المدينة أن المدينة أن مكة أحب إليه والمدينة أحب إلى الله، فهذا حديث موضوع، ولا يكون محبة الله محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تختلف عن محبة الله، فالله تعالى يكون عنده شيء أحب والرسول صلى الله عليه وسلم يكون عنده شيء أحب يخالف ما كان أحب إلى الله، فما كان أحب إلى الله هو أحب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا فإن الحديث الذي ورد في هذا حديث الموضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث الثابت هو هذا الذي فيه لولا أنني أخرجت ما خرجت وأنك أحب بلاد الله إلى الله. ثم أيضا هذا التفضيل الذي حصل وهو أن الصلاة لمئة ألف صلاة، المكان الذي فيه الصلاة لمئة ألف صلاة أفضل. ليس هناك أدلة واضحة تعتمد عليها، إنما منها يعني مما ذكروه أن الحديث الذي سيأتي في ذكر الروضة وأنها روضة من رياض الجنة، وأن وما جاء في أن الجنة هو الموضع اليسير منها يساوي الدنيا بحذافيرها، ذاك لون وهذا لون، فلا يقال أنه لما كانت هذا المسجد فيه روضة من رياض الجنة معناه أنها تكون أفضل، فهذا المكان الذي هو روضة من رياض الجنة لا يصلى من فيه فاتحة في ألف صلاة، ولا يصلى في المسجد الحرام فاتحة من أبو ألف صلاة، صلاته في هذا المكان الذي أطلق عليه روضة لا يجعل الأجر فيه يضاعف على ذاك المكان الذي ما قيل عنه إنه روضة من رياض الجنة. وإذا فهذا لا يدل على تفضيل مكة على المدينة، وإنما التفضيل بما يدل على الفضل بذكر الأحبية من فيحب بلاد الله إلى الله، ومن جهة المضاعفة الكثيرة التي تضاعف فيها الصلاة هناك على الصلاة هنا. الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، فهو الذي خلق وفضل ما شاء على ما شاء سبحانه وتعالى. ومن جملة ما أجاد به من فضل مكة على المدينة، من المدينة على مكة، أجاب عن هذا الحديث بجواب غريب فقال إن قوله عليه الصلاة والسلام صلاة لمسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه للمسجد الحرام، فليس أفضل منه بألف صلاة، وإنما أفضل منه بأقل، وإنما أفضل منه بأقل من ألف صلاة، يعني مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل مسجد الحرام بأقل من ألف، وأما غير مسجد الحرام فهو أفضل منه بألف، وهذا تأويل بعيد لا قيمة له، لأنه مناقض ومباين للحديث الآخر الصحيح الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد الحرام خير من صلاة في المسجد بمئة صلاة، صلاة في المسجد الحرام خير منه بمئة صلاة، ولفظ آخر خير صلاة في المسجد الحرام خير بمئة ألف صلاة، يعني بالنسبة لسائر المساجد. فإذن فهذا تأويل ضعيف، تأويل باطل، ويناقضه ويرده ما جاء مصرحا به في الحديث الآخر من أن هنا أن الصلاة هناك تفضل الصلاة في هذا المسجد بمئة صلاة كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسجد الأقصى ورد فيه، المسجد الأقصى ورد فيه حديث أشار إليه الحافظ بن حجر وتكلم فيه بعض العلماء وضعفه، والحافظ بن حجر سكت عليه وأشار إلى أن البزار حسنه، وهو حديث مختلف في صحته وفي ثبوته، وهو أن الصلاة فيه بخمسمائة، الصلاة فيه بخمسمائة يعني على النصف من هذا المسجد المبارك، لكن ثبوته وطلبوا فيه. قال باب مسجد قباء. وقال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي قال أخبرنا أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يصلي من الضحى إلا في يومين، يوم يقدم بمكة فإنه كان يقدمها ضحا فيطوف بالبيت ثم يصلي ركعتين خلف المقام، ويوم يأتي مسجد قباء فإنه كان يأتيه كل سبت فإذا دخل المسجد كره أن يخرج منه حتى يصلي فيه. قال وكان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزوره راكبا وماشيا. قال وكان يقول له إنما أصنع كما رأيت أصحابي يصنعون ولا أمنع أحدا أن يصلي في أي ساعة شاء من ليل أو نهار غير أن لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها. باب من أتى مسجد قباء. وقال باب من أتى مسجد قباء كل سبت. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا، وكان عبد الله رضي الله عنه يفعله. باب إتيان مسجد قباء ماشيا وراكبا. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قباء راكبا وماشيا. زاد ابن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع فيصلي فيه ركعتين. هذه التراجم الثلاثة تتعلق بمسجد قباء وكلها فيها إرادة حديث عبد الله بن عمر، لكنه أورده في هذه الأبواب الثلاثة ليستدل به على الصلاة فيه وعلى الذهاب إليه كل سبت وعلى الصلاة فيه ركعتين وعلى أنه يصلى فيه ركعتين. فأورد هذا الحديث من هذه الطرق الثلاث للاستدلال به على كل نقطة من هذه النقاط الثلاث: الصلاة وفضل الصلاة فيه، وكذلك أيضا أن يصلي في ركعتين، وكون يذهب إليه راكبا وماشيا، وكون يذهب إليه كل سبت. وهذه الحديث دالة على فضل هذا المسجد المبارك، وهو أول مسجد أسسه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لما قدم المدينة نزل في بني عمرو بن عوف وهم في قباء، فبنى ذلك المسجد في قباء وكان يصلي فيه، ثم انتقل إلى المدينة، فكان أول عمل بدأ به بنا هذا المسجد المبارك. ولهذا جاء أن ذاك المسجد أول مسجد مؤسس على التقوى، وجاء في هذا الحديث في هذا المسجد المبارك أنه أول مسجد أسس على التقوى، وكل منهما أسس على التقوى من أول يوم، كل منهما أسس على التقوى في أول يوم. فذاك بناه الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم قباء، وهذا بناه الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة بعد أن انتقل من قباء إليها. فذاك مسجد عظيم جاء ذكره في القرآن والإشارة إليه في القرآن، وجاء في السنة المطهرة كما في هذه الأحاديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إليه ويزوره كل سبت ويصلي ركعتين. وقيل إنه كان يذهب إليه كل سبت امتثالا لأمر الله عز وجل بقوله بنهي عن مسجد القرار لا تقوم فيه أبدا، لمسجد الاستساء تقوم من أول يوم فقم فيه، فكان يكون في هذا يوم الجمعة ويذهب إلى مسجد قباء يوم السبت فيلتقي بالناس وبالصحابة الذين ما التقى بهم في يوم الجمعة في هذا المسجد المبارك، وكان يذهب إليه كل سبت راكبا وماشيا، وفيه دليل على الذهاب إليه راكبا وماشيا، يعني معنى هذا أنه أحيانا يذهب راكبا وأحيانا يذهب ماشيا، ففيه دليل على مشروعية ذلك سواء كان الإنسان راكبا أو ماشيا، لأن مثلا فعل هذا وفعل هذا. ثم قوله راكبا هنا لا يعارض ما تقدم لا تشد رحال الليل في مساجد، لأن هذا ليس سفر بل هو مكان قريب، فأحيانا يذهب إليه ماشيا وأحيانا يذهب إليه راكبا، وهو مكان لا يسافر إليه، وإنما هو في ضاحية من ضواحي المدينة وفيما على مقربة من المدينة، وهو في عوالي المدينة وفي الأماكن العالية من المدينة. فقوله راكبا لا يعارض قوله لا تشد الرحال، لأن الرسول كان يذهب إليه من المدينة، أما كون الإنسان يشد رحليه ويسافر خصيصا لمسجد قباء فهذا يعارضه قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى هذه المساجد. لكن من جاء إلى هذا المسجد وشد الرحلة إلى هذا المسجد وسافر إلى هذا المسجد ووصل إلى هذا المسجد فله أن يذهب إلى قباء إن شاء راكبا وإن شاء ماشيا. وقد ورد في فضله أيضا حديث آخر، ومن تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان كأجر عمرة، وهذا يدل على فضل الصلاة فيه. وعبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان لا يصلي الضحى إلا في حالين، حين يقدم مكة حين يقدم الضحى فيطوف ويصلي خلف المقام ركعتين الضحى، وكان يذهب إلى قباء كل سبت الضحى ويصلي فيه ركعتين، ويقول أفعل كما رأيت أصحابي يفعلون ولا أمنع أحدا صلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. يعني معناه أن قصده لا يكون خاصا في الضحى، ولكنه يفعل أو يختار هذا الوقت، لأن سلم كان يذهب في هذا الوقت، وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يفعلون ذلك. قال باب فضل ما بين القبر والمنبر. وقال قال باب العلماء أن المقصود بسبت الأسبوع، لأنه قد يطلق على الكل اسم البعض، على يطلق على الكل اسم البعض، فيطلق على الأسبوع كله أنه سبت، كما يقال له جمعة، يقال له جمعة للأسبوع يقال له جمعة، ويقال له سبت. ولهذا مر بنا في الحديث حديث الاستسقاء، الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعو الله أن يغيثنا، فدعا الله عز وجل ونشأت سحابة فاتسعت فأمطرت. قال الراوي فما رأينا الجمعة فما رأينا الشمس سبتا، يعني أسبوعا، فما رأينا الشمس سبتا يعني ما رأيناها أسبوعا. فمن العلماء من قال إن المقصود بكون يذهب كل سبت يعني كل أسبوع، ومنهم من قال المقصود بذلك كل سبت يعني كل يوم سبت، كل يوم سبت، وأنه كان عليه الصلاة والسلام يقوم في هذا المسجد يوم الجمعة ثم يذهب إلى قباء فيقوم فيه يوم السبت امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. فالذهاب إليه في يوم السبت لا شك أنه الأولى، ولكن إذا ذهب إليه في أي وقت سواء كان يوم سبت أو غير سبت فإنه لا بأس بذلك. قل فهل يقال أن يزار مسجد قباء في هذا الوقت؟ هل يقال أن يزار مسجد قباء؟ زيارة مسجد قباء، لأن الذهاب ليس لمنطقة قباء، وإنما الذهاب لمسجد قباء، لأن يعني سلم كان يذهب إلى قباء يعني إلى مسجده، إلى مسجده فيصلي في ركعتين، ولهذا جاء في بعض الروايات فيصلي فيه ركعتين، وفي بعضها مطلق ويحمل المطلق على المقيد، ما كان يذهب به للصلاة يذهب إليه للصلاة فيه، وهو المسجد المسجد على التقوم أحق أن تقوم فيه، يعني فهو كان يذهب ليقوم في ذلك المسجد بعد أن قام في هذا المسجد في يوم الجمعة، وكل منهما أسس على التقوى من أول يوم. قال: باب فضل ما بين القبر والمنبر. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وقال: حدثنا مسدد قال وقال حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله قال: حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. هذه الترجمة ويقوله باب فضل ما بين القبر والمنبر، وأورد تحته هذا الحديث: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وليس فيه ذكر القبر، فالترجمة بذكر القبر لأن هذا هو الذي آل إليه الأمر، الأمر آل إلى أن البيت صار محلا للقبر، فقال البخاري: باب فضل ما بين القبر والمنبر، لأن البيت الذي جاء ذكره في الحديث آل الأمر إلى أن يكون محلا للقبر، فمن أجل هذا ترجم بالقبر والمنبر. والحديث نفسه إنما جاء بذكر البيت ولم يأتي بذكر القبر، ولم يكن معلوما عند الصحابة المكان الذي يقبر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كان قال: ما بين بيتي وما بين قبري ومنبري، لعلم الصحابة أن هذا هو المكان الذي يدفن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان هذا هو المكان الذي يدفن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن جاء في بعض الروايات ذكر القبر، وهي من الرواية بالمعنى، ليست لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما بين قبري ومنبري، لم يثبت عنه أنه قال: ما بين قبري ومنبري، لكن ما جاء في بعض الروايات من ذكر القبر فإنه من قبيل الرواية بالمعنى، من قبيل الرواية بالمعنى، وهو متصرف بعض الرواة، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بين قبري ومنبري، لم يثبت ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما ثبت ذكر البيت لأنه كان يتكلم ويتحدث عن بقعة واقعة بين بيته الذي هو يسكن فيه وبين منبره الذي يخطب عليه صلى الله عليه وسلم، ويدل على فضل هذه البقعة من المسجد، لأنه لما بين فضل المسجد كله أتى بهذه الترجمة ليبين أن هناك بقعة من المسجد هي تعتبر أفضل من سائر بقع المسجد، ولها ميزة على سائر بقع المسجد، لأنها وصفت بأنها روضة من رياض الجنة، هذا يدلنا على فضل هذه البقعة، ولكن هذا الفضل إنما يكون بالنافلة، يكون صلاة النافلة، أما الفريضة فالصلاة في الصف الأول أفضل من الصلاة فيها، الصفوف التي تتقدمها أفضل من الصلاة، الصلاة فيها أفضل من الصلاة، وكذلك ميمنة الصف، ميمنة الصف أفضل من ميسرته، وقد كانت ميمنة الصف في حياته عليه الصلاة والسلام خارجة عن الروضة، وكان عليه الصلاة والسلام يحث على ميامن الصفوف، فإذا بالنسبة للفريضة الصفوف الأول أفضل، لقوله عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وقول عليه الصلاة والسلام: لا يعلم الناس ما في النجا والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. وأما بالنسبة للنافلة فالصلاة في الروضة لا شك أن لها فضل ولها ميزة، وهي تختلف عن سائر المسجد، والترغيب يحصل في الجميع، ولكن هذه لها ميزة على غيرها لدلالة هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وسيأتي هذا الحديث في كتاب الحج إن شاء الله. قوله ومنبري على حوضي، قوله ومنبري على حوضي هكذا جاء ولا أعرف معناه والمراد به، الله تعالى أعلم. قال باب مسجد بيت المقدس. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الملك قال سمعت قزعة مولى زياد قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث بأربع عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني وآنقنني. قال لا تسافر المرأة يومين إلا معها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم في يومين الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد صلاتين بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي. هذا الحديث هو الذي أشار إليه البخاري رحمه الله في أول الترجمة وفي أول الكتاب وفي أول باب فضل مسجد مكة والمدينة، لأنه ساق إسناده ولم يسق متنا، واكتفى بذكر حديث أبي هريرة بعده الذي اشتمل على واحدة هي محل الشاهد لهذا الموضع ولهذا الباب، وهو كون الرحال لا تشد إلا إلى ذات مساجد لأنها أحد الأربع. ثم إنه ساقه كاملا ناصا على هذه الأربعة التي اشتمل عليها حديث أبي سعيد في هذا الباب الذي هو باب فضل الصلاة في المسجد الأقصى أو باب الصلاة في المسجد الأقصى. وهذه الأربع هي: لا تسافر المرأة، الأولى أن هي المرأة تسافر يومين إلا معها زوجها أو ذو محرم لها، لمنع المرأة من السفر إلا مع ذي محرم. قد تقدم هذا وكذلك يأتي في الحج. ونهي عن صوم يومين الفطر والإضحى وهما يوم العيد، وهما يومان حرم صومهما ولا يجوز صيامهما مطلقا، ويضاف إليهما أيام التشريق، إلا أن أيام التشريق استثنيت لأنه يمكن صيامها لمن لم يجد الهدي، كما جاء لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. أما يوم العيد عيد الفطر وعيد الأضحى فلم يرخص فيهما مطلقا، لم يرخص في صيامهما، بخلاف أيام التشريق فإنه حرام صومها ولكنه رخص لمن لم يجد الهدي أن يصوم هذه الثلاث الأيام التي هي أيام التشريق. ونهى وسلم عن سفر مرأة إلا مع ذي محرم، ونهى عن صوم يومين الفطر والنحر، ونهى عن صلاتين: صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. والأمر الرابع هو محل الشاهد، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. محل الشاهد من قوله هو المسجد الأقصى، هذا هو الذي أورده من أجله في هذا الباب، وهو الصلاة في المسجد الأقصى، وأنه تشد الرحال إليه، وهو أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب العمل في الصلاة. باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء. ووضع أبو إسحاق وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء. ووضع أبو إسحاق قلمسوته في الصلاة ورفعها، ووضع علي رضي الله عنه كفه على رسغه الأيسر إلا أن يحك جلدا أو يصلح ثوبا. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أنه أخبره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي خالته، قال فاضطجعت على عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس فمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر آيات خواتيم سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها بيدي، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. هذه ترجمة هي العمل باب استعانة اليد في الصلاة. باب استعانة اليد الصلاة إذا كان من أمر الصلاة. إذا كان من أمر الصلاة. أورد تحته آثار عن ابن عباس وأبي إسحاق السريعي وعلي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ثم أورد حديث ابن عباس في بياته عند خالته ميمونة، وقد مر هذا الحديث مرارا في أبواب مضت، وأورده هنا من أجل كونه أداره عن شماله إلى يمينه، وهذا لمصلحة الصلاة، ولكن كونه يعني أخذ بأذنه يفتلها هذا فيه تأنيس له وطرد للنوم عنه وهذا الحديث كما سبق أن عرفنا دائل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه في صلاة الليل أن يفصل بين الركعات وأن يسلم من كل ركعتين، لأنه ثبت عنه الوصل وثبت عنه الفصل، وهذا الحديث دائل على ثبوت الفصل من فعله صلى الله عليه وسلم، وقد أرشد إليه أيضا في قوله صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشى أحدكم الصبحة بركعة وتر ما مضى، هذا الحديث دال على الفصل. وحديث أبي حديث عائشة كان يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا، دال على الوصل. فإذا هذا الحديث دال على الفصل، لأنه قال صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين حتى فرغ من صلواته، ثم أتى بالركعة التي أوتر بها صلى الله عليه وسلم، فهو دال على ثبوت الفصل عنه كما ثبت الفصل عنه من قوله وإرشاده وتوجيهه عليه الصلاة والسلام. فقد عرفنا فيما مضى أنه الأولى، لأن الذي أرشد إليه الذي فعله وأرشد إليه هو الأولى، والذي فعله صلى الله عليه وسلم ولا مرشد إليه هو سائغ وجائز ومشروع، ولكن ما فعله وأرشد إليه يكون أولى، وقد عرفنا تعليل ذلك فيما مضى، وأنه أمكن للإنسان في الاستراحة وقضاء حاجته بين الصلوات إذا كان له حاجة، إذا كان له شيء يريده فإنه يتمكن، أراد يستريح بين كل ركعتين فإن هذا أقوى له وأنشط له مما لو سرد الركعات فإن ذلك أشق عليه ولا يتمكن من ما يريد لما إذا أراد شيئا. وقد جاء فيه ست ركعتين يكون مجموع 12، وهذا مبني على ما سبق أن تقدم من أنه كان عليه الصلاة والسلام يبدأ صلاة الليل بركعتين خفيفتين، أو أن المقصود بهما سنة العشاء وأنه أخرها صلى الله عليه وسلم حتى فعلها قبل صلاته صلاة الليل، لأن المعروف من فعلها أصلا كما قالت عائشة ما كان يزيد على 11 ركعة. قالوا فما جاء فيه ذكر الزيادة على 11 مبني على المقصود بالزيادة الركعتان الخفيفتان اللتان يبدأ بهما كان يفعلهما أصلا قبل أن يبدأ صلاة الليل، أو أنه المقصود بهما ركعة العشاء وسنة العشاء التي تصلى بعدها كونه عليه الصلاة والسلام أخرها في تلك الليلة. وإدارته هذا من العمل، وكونه يفتل ابن عباس بالصلاة هذا من العمل، وهو مطابق وهذا محل شاهد لما ترجم له الإمام البخاري. وأما الآثار التي أوردها فكان ابن عباس رضي الله عنه والله يستعين من جسده ما شاء يستعين الرجل في صلاته من جسده ما شاء يعني يكونه يعني يستعين بيده ويستعين برجله، يكونه يعني يمشي إذا كانت حاجة للمشي أو يحرك رجله بشيء إذا كان هناك حاجة إليه، أو يحرك يده بشيء إذا كانت هناك حاجة إليه.